وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلهاً آخر ولا تدع مع الله إلهاً آخر لا إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم. له الحكم وإليه ترجعون. يا عم شيخ محمود ارد عليك يا سيدي. ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. له الحكم وإليه ترجعون. يا غدار بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. السلام عليك يا عم الشيخ محمود ارد عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض